الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأخوة، جبر الخواطر قربة من أجل القربات، طاعة من أعظم الطاعات. جبر الخواطر عبادة يحبها الله عز وجل، جبر الخواطر عبادة يحبها الله عز وجل ويحب من تقرب إليه بها، ويحب من تقرب إليه بها. جبر الخواطر كلمة يدخل تحتها جميع صنائع المعروف، أي صنيعة من صنائع المعروف، أي باب من أبواب الخير، من أبواب البر، يدخل تحت جبر الخواطر. فجبر الخواطر كلمة يدخل تحتها جميع صنائع المعروف. جبر الخواطر من أهم الأعمال التي يجب أن ننتبه إليها في تعاملاتنا اليومية. جبر الخواطر لابد أن ننتبه وانتباها جيدا وانتباها تاما. عمل لابد أن ننتبه له في تعاملاتنا اليومية. إياك وأن تكسر بقلب من أمامك أيا كان، إياك وكسر القلوب يا عبد الله، إياك وإدخال الحزن على مسلم، فإن هذا من أشر الأعمال، كما أن من أحب الأعمال وأفضل الأعمال وخير الأعمال وأحسن الأعمال سرور تدخل على قلب مسلم، فكذلك شر الأعمال وأبغض الأعمال إلى الله أن تدخل حزنا على قلب مسلم. فإياك ثم إياك وكسر القلوب أجارك الله. فجبر الخواطر من أهم الأعمال التي يجب أن ننتبه إليها في تعاملاتنا اليومية، لأن الكثير من الناس، بل كل الناس، في أمس الحاجة إلى جبر الخواطر. كل الناس، الغني الفقير الصحيح المريض، كل الناس في أمس الحاجة إلى جبر الخواطر. نحن في زمان ما أكثر أصحاب القلوب المنكسرة، في هذا الزمان ما أكثر أصحاب القلوب المنكسرة، ونحن نعيش فتنا كقطع الليل المظلم، نعيش أحزانا وآلاما وأوبئة وأمراضا وآفاتا وهموما وغموما وكروبا ومحنا وفتنا كقطع الليل المظلم. كثير من الناس في هذه الظروف يحتاج إلى المساعدة، كثير من الناس يحتاج إلى مد يد العون والمساعدة بجميع أشكالها وصورها المختلفة والمتعددة. يقول النبي صلى عليه وسلم تسليما، يقول صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. هذا من جبر الخواطر، أن تتبسم في وجه أخيك حين تلقاه، أو حينما تحادثه، أو حينما تأمره بشيء أو تطلب منه شيء، تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: الكلمة الطيبة صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، بوجه طليق، بوجه منبسط، يعني بوجه بشوش، بوجه مبتسم، يعني جبر الخواطر أمر سهل ويسير جدا، لا يشترط أن يكون بالمال، فالبعض يكفيه الابتسامة، والبعض يكفيه الكلمة الطيبة، الكلمة الحسنة. قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. وقال جل وعلا: كل عباده يقول التي هي أحسن. فالبعض يكفيه الابتسامة، والبعض يكفيه الكلمة الحسنة، الكلمة الطيبة، موعظة، دعوة، نصيحة، توجيه، تصويب، والبعض يحتاج إلى المساعدة العينية. وكم من حاجات عندك أنت لست في حاجة إليها، غيرك في أمس الحاجة إليها. فالبعض يحتاج إلى المساعدات العينية، فلا تبخل بما عندك، بما عندك الذي ليس لك حاجة فيه، غيرك في أمس الحاجة إليه. والبعض لا بد له من المال، فهنا نساعده ونأخذ بجواره ونأخذ بيده. والمؤمنون جميعا ينفقون ويتصدقون، المكثر من كثيره والمقل من قليله. المؤمنون جميعا مأمورون بالصدقة، صدقة التطوع، هذا ما أقصده، المقل من قليله والكثير من كثيره. جبر الخواطر له صور متعددة وألوان مختلفة وأشكال، وأنت تتقرب إلى الله عز وجل بالشكل الذي تستطيعه، باللون الذي تقدر عليه. تجبر الخواطر بما هو في مقدورك وبما هو في استطاعتك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جبر الخواطر يحتاج أن تكون إنسانا، لكن إنسانا مؤمنا، إنسانا مؤمنا، مؤمنا يحب الخير للجميع. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فجبر الخواطر يحتاج أن تكون إنسانا مؤمنا يحب الخير للجميع، يحب صنائع المعروف، يحب صنائع المعروف. إنسان مؤمن يجود بالموجود، مال، جاه، خبرة، معرفة، نصيحة، موعظة، يجود بالموجود. هذا هو جبر الخواطر. تكون في حاجة من يحتاج إليه وأنت تقدر، تكون في عون من تقدر على إعادته. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ويقول صلى الله عليه وسلم: تسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، تسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف. جبر الخواطر، أعمال البر، صنائع معروف، أعمال يحبها الله عز وجل، ويحب من يقوم بها، ويحب أهلها. في هذا المقام يحضرني موقفان حدثا أمام ناظري في مطلع هذا الشهر، في مطلع هذا الشهر، في ساعة الظهيرة، أيام أن كان الحر شديد جدا من فيح جهنم، نعوذ بالله من حر جهنم، في وقت الظهيرة كنت في طريقي إلى المؤسسة التي أتبعها، فرأيت الموقفان حدث أمامي في دقيقة واحدة، والله على ما أقول شهد، في دقيقة واحدة. الأول رجل أوقف سيارته في الحارة اليسرى، في الحارة السريعة، وهذا مما أدهشني وأثار فضولي، فنظرت فإذا به يخرج زجاجة من الثلج، من الماء المثلج المجمد، ويعطيها لعمال البلدية، عمال النظافة، في ساعة الظهيرة، في وقت هم في أشد وفي أمس الحاجة إلى جرعة من الماء العادي، لا الماء البارد. هذا ما أسعدني جدا، وأشد ما أسعدني حينما رأيت البسمة على وجوه هؤلاء العمال، والسعادة الذي كانت في قلوبهم ظهرت على وجوههم بهذا العطاء البسيط السهل اليسير، زجاجة من الماء المثلج. في نفس الدقيقة وقف الشارع فجأة، لا يوجد إشارة، فنظرت فإذا برجل المرور أكثر الله من أمثاله، أوقف الشارع، أوقف الشارع وقوفا تاما، وأخذ بيد مسن يمشي بعصا منحنى الظهر، منحنى الظهر، خطوة خطوة بتأني، خطوة خطوة، واحدة واحدة، إلى أن أوصله إلى الجانب الآخر من الشارع. هذا أسعدني جدا، والذي أسعدني أكثر أن الجميع ينتظر ويقف، ولا تأفف ولا تزمر ولا تسخط، إلى أن وصل الرجل إلى الطرف الآخر. مثل هذا أيها الأخوة ينشر، ينشر ليتفاءل الناس، ليعلم الجميع أن الشارع، الشارع المصري يزخر ويفخر بصنائع المعروف. لن نحرم الخير ولن نعدم الخير، صنائع المعروف، أعمال يحبها الله عز وجل ويحب أهلها. جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، أو تطرد عنه جوعا، وكذلك ظمأ إذا رويت، وكذلك ظمأ. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي، أعجب ما في الحديث، أعجب ما في الحديث، ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، المسجد النبوي الشريف، والنبي هو الذي يقول هذا. لأن أمشي مع أخ في حاجة ليقضيها له، ليقضيها له، أحب إلي من أن أعتكف في مسجد هذا شهرا. الله عز وجل يقول لك، يقول لك: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. لا تذل اليتيم، لا تذل السائل، لا تهني اليتيم، لا تهن السائل، لا تقهره، لا تنهره، إنما تلطف بهما واعطف عليهما وأحسن إليهما وأكرمهما وأعطهما مما أعطاك الله عز وجل. لا تكن فظا غليظا على الضعفاء من عباد الله، لا تكن فظا غليظا على الضعفاء من عباد الله، بل كن سهلا هينا لينا معطاء لك اليد الطولة في الأخذ بأيدي هؤلاء مساعدتهم ومواساتهم والتخفيف عنهم، واجبر بخواطرهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. أما بعد، من أسماء الله الحسنى الجبار، من أسماء الله الحسنى الجبار والذي لا يعلمه الكثير من الناس، أن من دلائل هذا الاسم العظيم من أسماء الله الحسنى جبر الرحمة، فمن دلائله جبر الرحمة، ومن دلائله أيضا جبر القوة، وهذا المعنى المتبادر لدى أذهان الجميع. فمن دلائله جبر القوة يكسر الجبابرة ويقهرهم ويذلهم، جبر القوة يكسر الجبابرة ويقهرهم ويذلهم، وجبر الرحمة جبر الرحمة جبر مخصوص بأوليائه بعباده المؤمنين، جبر الرحمة من جبر الكسر إذا أصلحه الجبار. صيغة مبالغة في الجبر، كثيرا يجبر المكسورين من أوليائه، يجبر المكسورين من عباده المؤمنين، كثيرا يجبر الضعف بالقوة، يجبر الذل بالعزة، يجبر الكرب بالفرج، يجبر الشدة بالرخاء، يجبر المظلوم إذا نصر إذا نصف جل وعلا، يجبر المظلوم ويجبر المكلوم ويجبر المنكوب فينصفه وينصره ويرفعه ويعزه ويغنيه ويعافيه، فيجبر الابتلاء بالعافية، ويجبر الخيبة والفشل بالتثاؤل والأمل، جل في علاه جبار كثير ما يجبر حوائج الخلائق جل في علاه. اللهم إنا نسألك في ساعتنا هذه أن تجبر خواطرنا أجمعين. اللهم اجبر خواطرنا أجمعين. اللهم اجبر خواطرنا أجمعين. اللهم لا يخيب لنا رجاء فيك يا رب العالمين. اللهم لا يخيب من رجاك ولا يرد من دعاك. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء. اللهم لا يخيب من رجاك، اللهم لا يخيب من رجاك، اللهم لا يخيب من رجاك ولا يرد من دعاك، ولا يرد من دعاك، ولا يرد من دعاك. من توكل عليك كفيته، من توكل عليك كفيته، ومن سألك أعطيته، ومن استغفرك غفرت له، ومن تاب إليك قبلته. نسألك في ساعتنا هذه، نسألك في ساعتنا هذه، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا نفسته، ولا كربا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا مبتلا إلا عافيت، ولا مبتلا إلا عافيت، ولا مبتلا إلا عافيت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا غائبا إلا رددت، ولا ضالا إلا هديت، ولا ضالا إلا هديت، ولا ضالا إلا هديت، ولا تائبا إلا قبلت، ولا تائبا إلا قبلت، ولا داعيا إلا أجبت، ولا داعيا إلا أجبت، ولا داعيا إلا أجبت، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لنا صلاحا ولك فيها رضا إلا يسرتها لنا بمنك وكرمك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم موتانا موتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين. اللهم ردنا والمسلمين الإسلام ردا جميلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك قادر مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.